من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. عنوان هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم تنوير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا يعني كثير من الناس في هذه الأيام يعني يقول عن الإسلام فعلا يعني صاك علينا صكة, أو مثلا ما يخلي الواحد ياخذ حريته, الأغاني حرام, تلفزيون واحد يشوفه حرام, المرأة تشوفه واحد يعني يشوف الجمال وسكر يقول حرام, يعني المال يعني البنك التعامل مع البنك حرام, كل شيء يحس إنه حرام حرام حرام. ما تحس إن الإسلام فعلا كتم على الإنسان أو ما خلاه ياخذ حريته في الحياة وفي في ممارسة حياته الطبيعية؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. بعد ما رحبنا فيك ودشنا على طول البرنامج أو في الشيء هذا, لأنه فعلا ودنا الشيخ يعني في ناس كثيرين يعني مثلا نظر الإسلام أو خلنا أول شيء نقدمك الشيخ. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين, ونرحب فيكم في هذه الحلقة الجديدة ومع ضيفنا فضيلة الداعية الكبير الشيخ محمد حسين يعقوب الذي شرفنا ونور برنامجنا, وكان قبل عندنا أظن حلقة كانت معه عن الهم, فحياك الله في هذا البرنامج. واسمح لنا ما قدمناه في البداية وخطأ مني أنا. لا داخل سخني. داخل سخني على طول عليك. تفضل يا شيخ. داخل سخني هاجم على طول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله. أما بعد, فالإسلام هو الحياة. نعم. الإسلام جمال الحياة. الإسلام روح الحياة. الإسلام متعة الحياة. الإسلام نور الحياة. إن الله جل جلاله الذي خلق الإنسان وسواه, خلق فسوى وقدر فهدى, سبحان الملك, علم حاجته سبحانه وتعالى, وأنه هو أضحك وأبكى, وأنه هو أمات وأحيا, وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. فالله الخالق القادر, ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير, يعلم ماذا يسعد الإنسان. الإسلام هو السعادة. قال ربنا جل جلاله, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة, بل بالعكس, ليس المسلم أو الملتزم أو صاحب الدين هو الذي تذكره فيما ذكرت من أنه مكتئب وحزين وأنه مقصب الجبين دائما وعابس الوجه ويعيش في الظلمة ومعادي للحضارة. كل هذه أوصاف إنما ألصقها أعداء الإسلام للتنفير عن الإسلام. ومع ذلك الحمد لله رب العالمين, كل الناس يقبلون على الإسلام وتى المجرب. إذا سألت مجربا أخبرك أن السعادة, كل السعادة في التزام دين الإسلام. أن السعادة قمة السعادة وسعادة الروح وقرة العين وراحة النفس وهدوء البال وراحة الضمير والخاطر, كلها في الالتزام بالدين. يقول الحسن البصري, هم وإن هرطقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين إلا أن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم, أبى الله إلا أن يذل من عصى. فلذلك أخي في الله, أبدا ليس الإسلام ضنكا ولا ضيقا ولا حزنا ولا هما ولا تعقيدا, وإنما الإسلام سعادة, كل السعادة في اتباع دين الإسلام. وأبدا ليس هذا التفسير ولا العبوس, وإنما يعني هذه أشياء أخذت من بعض الذين التزموا الدين فشوهوا صورة الدين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لصحابته, يا عباد الله إن منكم منفرين. فهؤلاء الذين التزموا هذه الأمور الشكلية التي أرادوا بها إظهار الدين وإلباسه غير لباسه, هم الذين أفسدوا الصورة الحقيقية للإسلام. ولذلك من أراد الصورة الحقيقية للإسلام ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان قال, أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء, فمن رغب عن سنتي فليس مني. كان يقبل عائشة ويمص لسانها, وكان يمدح أصحابه يقول لأنس يا ذا الأذنين, وكان صلى الله عليه وسلم يضحك ويبتسم ويجالس أصحابه, وما كان صلى الله عليه وآله وسلم يعقد هذه التعقيدة. فضيلة الشيخ, احنا عنونا حلقتنا مثل ما يشوفون الأخوة المشاهدين, من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم. ما ادري ايش معنى هالمقولة هذه او ما ادري اذا هو حديث او مقولة ما اعرف ماذا تقول. المسلم رجل عقيدة. نعم. عقيدته ان الدنيا دار ابتلاء. فالانسان فيها مبتلى. قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. قال تعالى انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. فالمسلم اذا عرف انه عايش في الدنيا مبتلى فانه يعيش معنى الابتلاء فيما اعطي ونبلوكم بالشر والخير فتنة والينا ترجعون. فلذلك اذا دخل عليه شيء سواء كان هذا الشيء حلال او حرام فانه ينظر الى معنى الابتلاء انه ابتلى. هذا اختبار. لما سليمان عليه السلام قال العرش بلقيس قال عفريت من الجن ان اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. فلما راه مستقرا عنده يغمض عينه ويفتحها يفاجئ ان عرش بلقيس امامه. هذا اعطيه. لم يغتر سليمان عليه السلام فاتكبر كل شوف هذه حتى منها غيري وانما شاف هذا الامر امامه في مجرد طرفة عين راى عرش بلقيس امامه قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فالإنسان إذا ابتلي بشيء من الحرام أو شيء من المشتبهات فتركه لله هذا هو الصرف. تركه لله لا لكونه لا يقدر عليه وإنما لله وحده. تركه لله فإن الله يخلفه خيرا منه لأن الله كريم. قال شيخ الإسلام الثانية من أدى لله طاعة ولم يجد أثرها في قلبه فليتهم عمله فإن المعبود كريم. الله كريم من أن أكرم من أن تترك شيئا له ثم لا يخلفك خيرا منه. جزاك الله خير يا شيخنا. قل لي هل أنا على صواب أم على خطأ؟ الناس في العقود الأخيرة من الزمن يدللون الجسد على حساب الروح، يلبسونه الحرير ويلبسونه الذهب ويطعمونه من الحلال والحرام ويعلون شهوتي البطن والفرج على سمو الروح وعلو النفس ونقاوة الضمير. هل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحا فلماذا؟ هذا هو الطغيان المادي المعاصر. نعم. الناس مع شديد الأسف لما نظروا إلى الحياة على أنها متعة وملذات وأنها معيشة يريد أن يصل فيها إلى أقصى ما يستطيع من اللذة والمتعة نظروا إلى مناظر نظروا إلى الغرب فرأوا الرجل الغربي يقفز ويرقص ويلبس وسموها حرية حرية صدق حرية فجور حرية كفر حرية سموها حرية. فظن حين رأى المنظر العام أن هؤلاء سعداء فأراد أن يسعد كما يرى كما رأى هؤلاء فحاول أن يقلدهم الإنسان في كل شيء للأسف الشديد. وإنما هذا مثله كمثل رجل جلس تحت عمود نور يبحث فقالوا له عما تبحث؟ فقال ضع مني دنانير أبحث عنها هنا دراهم. فقال له أين ضعت منك؟ قال في ناس في حارة الظلمة هناك. قال لما تبحث هنا؟ قال أبحث في النور. فلما أضاعوا سعادتهم في الظلمة التي كانوا يعيشونها صاروا يبحثون عنها كما يبحث الناس لم يبحثوا عن الأسباب الحقيقية. فلذلك فعلا هذا حاصل أن الناس في هذا العصر يدللون جسدهم أكثر من اللازم ويدللون أهواءهم وشهواتهم أكثر من اللازم بطريقة عجيبة جدا يتفاونون في الشهوات وهم معذبون وللأسف الشديد بهذه الشهوات عذابا شديدا. اسأل أهل الشهوات لا يغرنك الضحكات والقهقهات والفرقعات والمهارسات التي تراها ولكن لو رأيتهم لوجدت في قلوبهم من داخل أعماق قلوبهم حزن وكآبة وهم ونكد. إخوتي في الله كم رددت وكررت أن الإنسان مخلوق من حفنة تراب ونفخة روح. حفنة التراب هي الجسد ونفخة الروح هي القلب. الجسد يعرى فيكسى والجسد يتعب فيستريح والجسد يجوع فيطعم والجسد يظمأ فيسقى وكذلك الروح تجوع وتعرى وتظمأ وتريد طعاما. ولكن كل الناس او معظم الناس اعوذ بالله معظم الناس كثير من الناس غافل عن حاجة الروح للأسف الشديد. غفلته عن حاجة روحه واعتنائه بجسده يجعل الروح تصرخ فيتفانى ويبالغ في الاعتناء بالظاهر والاعتناء بالجسد والاعتناء بالسأوى وما زالت الروح تصرخ فيضطر أحيانا أن يلجأ إلى المخدرات لإفكاك صوت الروح. ولأنه لجأ إلى غذاء الروح لعاش منعما قرير العين. جزاك الله خير. فضل ترك المحرمات قضيه الشيخ لله تعالى شيء عظيم. واريد ان اتدرج مع الساده المشاهدين امام بعض المحرمات وفضيله الكف عنها لله عز وجل. يعني وابدا بشهوه الفرد وحب النساء والجنس. اولا ما حجمه الحقيقي في حياه الانسان العاقل؟ كان انا اريد ان اضع في البدايه اصلي الاصل الاول قول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. والاصل الثاني ان الانسان خلق في هذه الدنيا مبتلى. الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ان خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه. الاصل الثالث معلش اجعلهم ثلاثه. الاصل الثالث في هذه المساله ان هناك دار اخره يجد الانسان فيها كل ما يشتهيه ويتمناه بل اكثر مما يشتهيه ويتمناه بل اعظم مما يتصوره في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اجعلوا هذه الاصول الثلاثه نصب اعينكم. خلق للعباده، خلق مبتلا، دار اخره فيها النعيم المقيم. ثم تعالوا لنقول اذا عرض على الانسان عرض على الانسان فتنه شهوه. شهوه النساء، شهوه الزنا. هذه الفتنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، وإن فتنة أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هذه شهوة طاغية وخصوصا في هذا العصر. نتيجة الإبهار الحاصل من وسائل الإعلام المختلفة التي تصور المرأة على أنها شهوة وتجملها وتزيينها وزركشتها والتفاني في إظهارها على ما يستثير الجسد. حصلت فتنة عظيمة جدا كثير من الناس وقع فيها للأسف الشديد. أما الموحدون نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم إن شاء الله، فإنهم نجوا من هذه الفتنة بالأصول الثلاثة التي ذكرتها لهم. أنه خلق ليعبد الله لا لينظر إلى شهواته ونزواته، وأنه مبتلى فأيما شيء عرض عليه ينظر على أنه ابتلاء. يعني إذا عرفت أن إنسانا يختبرني يضع مال ويتركه وينشغل عني هو يختبرني هل سأتركه هل سأخذه هل سأخذ منه، فإذا عرفت أنه يختبرني فإنني لا أبالي أعرض عنه ولا أسأل فيه وأترك كل شيء لا أبالي به. فإذا دخلنا هذه الامتحانات وأنا أعرف أنه امتحان أعرف أنه ابتلاء فإنني ساعتها سأحترف وأحترف. الأمر الثالث أن في الآخرة خير، أن الآخرة خير وأتقى. هذا ما كان من يوسف عليه السلام. عرضت له امرأة العزيز نفسها حتى أنها غلقت الأبواب وقالت باللفظ الصريح هيدا لك. ويوسف عليه السلام شاب، والفتنة في حق الشاب أشد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب ربنا من شاب ليست له صبوة وهو غريب، والغريب لا يتحرج حتى يعرف هنا فبرح. ثالثا أنه لها خادم وهي سيدته فالفتنة أشد. رابعا هي الطالبة وهي العارضة وهي التي أمنت المكان فكانت الفتنة في حقه شديدة، ومع ذلك ترك لله. ترك لله سبحانه وتعالى. قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. ولننظر كيف كان الدافع. قال انه ربي احسن مثواي. لما قلت فايت لك قال انه ربي احسن مثواي. على احد التفسيرين انه ربي يتكلم عن الله سبحانه وتعالى، او انه يتكلم عن زوجها لما قال لامرأته احسني مثواه عسى ان ينفعنا. فلذلك راعى جميل الرجل او راعى فضل الله. كيف اخون الله؟ الله العظيم الله الكريم كيف أخونه بعد أعطاء بعد أن أعطاني، بعد أن أكرمني، بعد أن أمكنني، بعد أن هداني، بعد أن أصلحني، ومع كل نعمه التي أنعم بها علي، ثم أخون الله عز وجل فترك لله. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نبدأ نأخذ مكالمات المشاهدين. الأخ هادي من الكويت، تفضل أخوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أحبك في الله يا شيخ. آمين وإياك. أشوف فضيلة الشيخ، ما رأيك في الذي يطعن في العلامة الألباني؟ يقول أنه مدرك. جزاك الله خير أخوي. معلش إحنا في موضوع غير، ما نبي ندش في أي موضوع يعني خارج موضوع حلقتنا على السمحة. ما رأيك في الحركة الأردنية والكويت؟ حياك الله اخوي هادي، حياك. ممكن انت تاخذ رقم يعني بعد البرنامج تتصل والشيخ راح يجاوبك، لان هاي خارج موضوع حلقتنا. تفضل اخوي هادي. شكرا لك يا اخ هادي. مكالمه ثانيه. نعم ام براء، تفضلي. الو الو الو. ايوه اختي، معك على الهواء. عندي سؤالين للشيخ لو تكرم. تفضلي. انا دحين سمع على اغاني بروح الشباب فقط، يعني ليس بغير بالاستهتار، فزوجي بيرفض رفضي بعد الكلام ده يعني، لكن ما امرني خالص باني اتركه. ده السؤال الأول. وسؤالي الثاني، أنا طلبت من زوجي الاشتراك في الكابل، رفض بغرض بحجة إنه ما بيسق في القنوات الفضائية ولا أشياء بتبوسها يعني. نعم. فلو تكرمت عاوز أعرف بس الإجابة على السؤالين دول. جزاك الله خير. نعم، جزاك الله خير. حياك الله. مكالمة ثانية. نعم، أم أحمد، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيكم العافية وجزاكم الله كل خير. حياكم إن شاء الله. لو سمحت، يعني إحنا عمانين ما شاء الله في شيوخنا الإسلام والأئمة، يعني مثلا يعملوا برامج للأطفال يحكي عننا قصص أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إحنا ينقصنا هاي البرامج عن للأطفال يعني، وخاصة إحنا الآن في عطلة الصيف وما شاء الله يعني وقت الفراغ عندهم طويل. نعم. فنسمع في هاي البرامج. السؤال الثاني، يعني إحنا مثلا بقراءتنا القرآن في وصف ليوم القيامة، ويعني وكنا على أساس رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني رأى يعني أشكال وأوصاف كده إنه هاي المرأة وشكل كده إنها كانت تزني أو شيء، فهل يعني هذا مثلا يعني كان يتخيل أو إنه كان هذا حقيقة يعني كده لما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هاي صحيح. جزاك الله خير. لحظة بس شوي. تفضلي. أيوة. ايوه في يعني الحين احنا بنلاحظ في اوراق بتتوزع اللي مكتوب عليها مثلا انه راى الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا وهذا كذا، وانه من يعني اللي يلقيها او لم يعني يصورها او ينسخها يحدث له اثم، او انه مثلا يحدث له فاجعه او مصيبه، بل هذا صحيح يعني؟ شكرا جزاك الله. جزاك الله المشاهدين، يعني تكون اسئلتهم داخل موضوع الحلقه على الصحه وقدر الامكان، يعني نركز في موضوعنا لموضوع الحلقة. انظر تسأل، أو قبل ذلك يا شيخ، أنت ذكرت قصة نبي يوسف يعني عليه السلام، يعني هذا النبي على أساس كذي قدر يعني في هذا الموقف أنه يصبر وأنه هو يبتعد عن الحرم هذا، لكن إحنا كبشر خصوصا في وسط هذه المغريات صعب إحنا مثلا نعمل مثل ما عمل النبي يوسف في الناحية هذه، يعني أنه هو في واحدة بطريقة ويقدر يستعصم، فهذا شيء أعتقد ما من الصعب إن الواحد يسويه يعني، ولا إيش رأيك؟ يعني حتى هو صعب، لكن نعم. أنا لا نستطيع أن نقول إن هذا الشيء غير صعب، هو صعب لكنه ممكن، فالإنسان إذا عرضت عليه هذه الفتنة، وهذا السؤال يعني نحن نسأل، إذا عرضت له هذه الفتنة كيف يخرج منها؟ يعني كما ذكرنا أول سبيل للخروج منها استشعار مراقبة الله له، أن يشعر أن الله يسمعه ويراك. يراك، لو أنك تشعر أن والدك أبوك يراك تفعل؟ أكيد لا. أكيد لا. وهذا معنى رأى برهان ربه. لولا أن رأى برهان ربه. الشاهد هذه استشعار المعية، هذه أصل في الترك. الأمر الثاني، إذا عرضنا هذا الحديث قول رسول الله، ويكون النص ان هذا حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، هذا وعد. وهذه قضية ان العلماء دائما يقولون ان للعمل علتان، ان للعمل علتين، علة دافعة وعلة غائية. العلة الدافعة التي تدفع لترك العمل التي تدفع للعمل، والعلة الغائية التي ينتظر مغبتها وأثرها في الآخرة. فالعلة الدافعه مراقبه الله عز وجل تدعو له، والعلة الغائيه انتظار الاجر من الله عز وجل، اللي هي زي ما صام رمضان ايمانا واحتسابا. ايمان العلة الدافعه واحتسابا العلة الغائيه. الشاهد انه حين يحتسب عند الله الاجر ان يخلفه خيرا منه، يا رب انا تركت هذا من اجلك تخلفني خيرا منه، يخلفه خيرا منه. فلو ان الانسان استشعر هاتين قضيتين يكون ان شاء الله يفعل كما فعل ان شاء الله. لكن براء يعني ذكرت موضوع الاغاني، الاغاني ما شاء الله هالايام ما نقول ما شاء الله، الاغاني هو الاغاني اللي هي تحب تسمع اغاني وزوجها ينهاها عن الاغاني، الاغاني هذه الايام الشيخ يعني في السياره واحد يسمع اغاني، في البيت اغاني، في التلفزيون اغاني، حتى رنات الموبايلات اغاني، اغاني في اغاني، فما ادري ايش تحديث الجلوس في الوضع. والله مصيب. نعم. يعني ديرم التونسي كانوا لي يا اهل المغنى يا اهل المغنى دمغنى وجعنا دقيقة كتف لله. هذه دائما مولي هي صعبة. وحتى يا ريت لو شيء عدل يا شيخ يعني. يا ريت لو كلام طيب وكلام يعني القضية انه هؤلاء الذين يسمعون الاغاني للاسف الشديد يعني انا كنت فعلا اني يعني ما فهمت هي بتقول انها تستمتع بها. تحب تسمع اغاني يعني تستمتع. لا اظن ان هناك حاكم يستمتع هذا الخبط والرزع والبض الكبيره التي يفعلونها. هذه اغاني ليست لها قيمه مطلقا ابدا اضافه الى تحريمها في الارض. فان الله عز وجل انا رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المعاصي. فلا ينبغي للانسان ان يسترسل مع الحرام ابدا. وانما هي وقعت في الحرام نتيجه العزوف عن الحلال. احنا نضعه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اين انت من تلاوه القران؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقران. تغني بقراءه القران واقرئه بصوت جميل مره واثنين وثلاثه. صلى الله على النبي محمد لما دخل مكه صلى الله عليه وسلم قرا انا فتحنا لك فتحا مبينا فجعل يمدد بها صوته انا وهكذا يمدد صوته صلى الله عليه وسلم. هذا التمديد في التلاوه متعه حقيقيه. قال تعالى وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. الانسان يسجد ويستشعر وهو ساجد انه قريب من الله تعالى. واسجد واختلف انه يرقى ويرتفع انك ما سجدت لله سجده الا ورفعك الله بها درجه. ان يقرا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويجد فيه متعه وسعاده وراحه. أن يتعلم شيء من العلم، من العلم الشرعي في العقيدة في الفقه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في سير الصحابة رضوان الله عليهم. إذا إنسان اشتغل بهذا وملأ به عينه وقلبه فإنه أبدا لن ينظر إلى الحرام ولن تكون متعته بغير حلال. وأيضا سأل السؤال الثاني هو مسألة الاشتراك الكابل أو رؤية القنوات الفضائية الحالية الموجودة. شوف فيها كثير من الأشياء اللي ممكن من خلالها واحد ينحرف عن الطريق الصحيح يعني من واحد يشوفه. فمثلا اذا واحد عرضت عليه اغنيه مثلا فيها راقصات وهذه مجرد انه هو يعني يحجب نفسه عن رؤيه هذا الشيء هذا هل هو بيحصل اجر كبير من الله سبحانه وتعالى؟ لا شك انه سيحصل اجر كبير لكن انت ذكرت لي انه صعب ولا مستحيل قلت؟ والله يعني الانسان اذا فتح امامه وامامه فتنه منظر خليع ولا شيء ولا رقص ولا وبعدين يكون ان هو يحول بصره او يعني معلش بلاش تضحك ان هو قدامه هذه الفتنه وعايز يقول المفتاح في يدك تسكر التلفزيون او تغير القناه او كذا هذا كلام غير واقعي. انت تضع نفسك في الفتنه ثم تقول حاول وغير. طب ليه ما تبعد الفتنه؟ جزاه الله خيرا زوجه زوجها هذا رجل صالح والله اعلم ان هو يمنعها عن الاغاني وينهاها عن هذه القنوات الفضائيه التي فيها الاشياء. اما اذا رات في القنوات الفضائيه شيء حلال من الدعوه للدين من القران من الدروس من الخطب من المواعظ من الندوات هذا شيء طيب هذا شيء طيب ومفيد ونافع. اذا رات ينقلون احيانا الصلوات من مكه تشهد الكعبه والمصلين وتدرس القران هذا شيء طيب. اما ان تكون القنوات مجال للزنا والخنا والرقص والحرام والموسيقى والضجيج فهذا لا شك فتنه عظيمه. فنسال الله عز وجل ان يعافي المسلمين منها. طبعا بهذه الطريقه الانسان يحتاج الى مراقبه الله سبحانه وتعالى. كيف يستشعر الانسان مراقبه الله عز وجل وسلطان الشهوه مع قله العلم وفقر الرصيد الايماني يحول دون الاحساس بالمراقبه هذه؟ كلام جميل. نعم. نعم الإنسان فعلا في قوة الشهوة مع قوة الشهوة وكثرة الفتن المحيطة فإنه يحتاج فعلا أن هو كيف يستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى. أولا إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى السجادة ينظر بعينه فليتذكر وهو ينظر أن العينين الذي خلقهما الله والذي ينير بصيرتهما الله وكم إنسان وكم من إنسان نام مبصرا وقام أعمى وكم من إنسان عاش صحيحا سليما وفوجئ والعياذ بالله بورم سرطاني على المخ فأفقد البصير. نسأل الله العافية. اللهم عافي كل مبتلى مسلم واشفي كل مريض مسلم. اللهم امسح الضر عن المتضررين واكشف البلاء عن المبتلين من المسلمين. نعم كم من انسان فليذكر نعمة الله في البصر ان جعل لك بصرك نعمة فاذا به تجعله عليك نقمة وفتنة تستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى ان تستشعر كذلك ان يدك التي تمدها ورجلك التي تقوم عليها ومجلسك الذي أنت فيه إنما هو نعمة أن تستشعر أن هذا التلفاز الذي أمامك الذي أعطاكه الله بمال الله اشتريته وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فحين تشعر أن الله جل جلاله معك الله عز وجل يقول إن الله كان عليكم رقيبا سبحانه وتعالى الله رقيب يراقبك سبحانه وتعالى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى للتأييد وقال في التهديد سبحانه وتعالى ألم يعلم بأن الله يرى الله. شيخنا داخل المكالمات في الأخت سوزان من الإمارات تفضل أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أول شيء أنا أسفي إنه سؤالي يمكن ما بيخص الحلقة كثير بس حابة أخذ رأيكم بالنسبة للمحرم بالسفر إذا أنا بدي أسافر على بلد عربي تقريبا 3 ساعات سيارة فزوجي ما بيقدر يسافر معي ولازم أنزل يعني بالصيف صعب إنه الواحد يقضي بالخليج ففي مجال إني أسافر لحالي أو يكون معي شغالتي هذا سؤال. السؤال الثاني بالنسبة للوضوء إذا الرجل مس زوجته أو هي مسه بدون قصد أو بقصد لازم ترجع تتوضا شمس صلاة؟ نعم شكرا كثير. مكالمة ثانية. السلام عليكم. عليكم السلام. أول أشكركم على البرنامج يا شيخ الله. حياك الله. وشكر خاص للشيخ محمد وأني أقول له إني أحبك في الله. جزاك الله خيرا. لي سؤال الله يخليك لو سمحت كيفية الخلاص من شهواتنا في الدنيا إن شاء الله كي نراها في الآخرة بإذن الله في الجنة. ربنا يجمعنا ويجمعنا إن شاء الله ندخل الجنة إن شاء الله. يا رب يا رب. السؤال الثاني كيفية الخلاص من وسوسة الشيطان في الصلاة هو معلش سؤال خارج لكن أهم حاجة الوسوسة وخصوصا في الصلاة بالذات يعني. وشكرا يا شيخ على هذا البرنامج. حياك الله. اخ عيسى من قطر تفضل اخوي. عيسى معك على الهواء تفضل. الو. ايوه اخوي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير. مساء النور. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. الشيخ عندي سؤال وتكرمت. معك الشيخ. السؤال هو يا ريت تعرفونا عن الحور العين الله يطول عمرك. الحور العين في كان مناظر بين المسلمات والحور العين اللي يقولون احنا الراضيات لا نسقط ابدا نحن كذا وكذا والحور المسلمات برضو يقولون احنا الصائمات احنا متصدقات وكذا الى اخره. قلت له هذا المحترم فضل يقول سؤال يا عيسى شكرا لك يا العافيه حياك الله. في الاخت محمد والله مشكله سألت عن يعني اسئله خارج الموضوع لكن مساله هي تسأل عن لما الرسول صلى الله عليه وسلم أعرض لما رأى الأشياء والأهواء الموجودة في النار فكيف رآها ولم تأتي الآخرة يعني. هذا السؤال هذه الرؤية التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على عذاب البرزخ دليل على عذاب القبر ونعيمه. فالرسول صلى الله عليه وسلم حين رأى الرجل الذي يعذب بأن يسبق بأن يشرشر سبقه الذي يكذب الكذبة حسب لغة الأثار ورأى النساء التي يعلقن من سبيهن ورأى الرجل الذي يأكل المنتن ويدع الطيب وهذه الأشياء حين رآها الذين يعذبون في النار الرجل الذي تدغدغ رأسه فيتدهدأ الحجر هذه الأشياء التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على عذاب القبر أن هذا كله يحدث في القبر في البرزخ. فنحن نؤمن بعذاب القبر ونعيمه هذا من اعتقاد عن السنة الجماعة. أنا في القبر عذاب، وهذا العذاب الذي في القبر جزء من الرصيد، يعني جزء تحت حساب. فالإنسان الذي سئل في البداية، أنا أقول قبل الحساب، سئل في البداية من ربك وما دينك ومن نبيك، فإذا أجاب وكان مؤمنا يعيش في الجنة، إذا لم يجب وكان فاسقا أو فاجرا يعذب على قدر ذنوبه. فإذا انتهى من الذنوب قد يحول القبر في أثناء وجوده في القبر إلى جنة، أما إذا لم ينتهي فإنه يستكمل رصيده الذي هو سيحاسب عليه ويعذب به في النار. وهناك سؤال آخر، هناك أوراق توزع يا شيخ نرى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام ويقول أن أعتقد القيامة قريبة، أوراق هذه كثير من الناس صراحة سألون فما دي للتسكير. والله هذه الأوراق كثيرة ما تنتشر أيام الامتحانات، امتحانات الطلاب هذه كثيرة، حتى عندنا في مصر وفي غيره في كل مكان تجد أنهم يشغلون الأولاد عن الامتحانات أو نتيجة نفسية الولد أنه في هذا الوقت محتاج لله عز وجل، يكتبون الورقة ويصوروها، انه صورها 13 مرة وفي واحد صورها 13 مرة فنزل ب 13 مليون جنيه ورجل لم يصورها فأصيب ب 13 مرض او مش عارف مات له اولاده او الى هذه كلها دجل وشعوذة والعياذ بالله، ولا قيمة لها ولا تصدق ولا تفعل، وإن نمزقها ولتنتهي عندك القضية ولا تخف واستعن بالله. نخصوصا أيضا نسأل السؤالين خارج الحلقة لكن نجاوب إن شاء الله. تجوز تسافر لوحدها بدون محرم مدة 3 ساعات، هل يجوز لها ومعها مثلا خدامة ممكن أو بدون؟ لا يجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة بغير ذي محرم، فلا يجوز السفر بدون محرم مطلقا مهما تكون الظروف. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة بغير ذي محرم من منها، وإنما في فروع الشافعية أجازوا فقط للمرأة أن تسافر بدون محرم فقط لحجة الفريضة حجة الإسلام، أما غير ذلك فلا يجوز. ومسألة القبلة، قبلة مش الوضوء هل ينقبل قبلة ولا مسألة قبلة قصدها هي يعني قبلة الحارة العلم العلماء الله يجيك شبابيك العلماء وضعوا الضابط في مسألة مس المرأة فقالوا إن كان بشهوة فإنها تنقض الوضوء وإلا فلا، هذا الضابط وإن كان لم يذكر في النص الحديث وإلا أنه له مغزى، الفقهاء حين يجتهدون اجتهادهم له قيمة ينبغي أن نجعله بناء عدل عن النص، هذا من فهم النص. فلذلك ذكر أن هو هذا المس بشهوة مظنة خروج الميت، والمذي لا يصعب به عادة المذي، والمذي ينقض وضوءه ونجس، لذلك أوجب عليه الوضوء. وسؤال الأخ حسن يا شيخنا بالنسبة يعني كيف يربط الإنسان الشيء اللي يرى في الدنيا بالآخر، يعني مثلا كل ما يرى شيء أن يسأل عنه أن يجعل هدفه الآخرة والجنة؟ والله هذا كان دأب السلف وهو شيء من العجيب أنك ترى السلف، رجل منهم مثلا قصة مالك بن دينار، قال كنت في مركب فلما أتينا إلى الشاطئ قال صاحب المركب يجلس كل منكم مكانه، قال فوضعت ثوبي على رأسي وقفلت فإذا أنا على الشاطئ، فقال صاحب المركب تعال، قلت ليس معي شيء، قال انطلق، قلت كذلك أمر الآخرة. هذا أمر يعني حين ربطه بالآخرة مباشرة يعني أذهلني، إن هذا أمر لا علاقة له بالآخرة مطلقا، وإنما لتعلق قلوبهم بالآخرة بصفة مستمرة جعلوا كل حركات الحياة يربطونها بالآخرة، فإذا رأى جمعا عظيما تذكر الحج، وإذا سمع ضجة كبيرة تذكر النفخ في الصور، وإذا رأى نارا بكى. الله جل جلاله جعل هذه الأشياء تذكرنا بالآخرة لكي لا ننساها، فلذلك الإنسان يجب عليه أن يكون قلبه متعلق بالآخرة بصفة مستمرة. كان عبد الله بن عمر إذا مر بالسوق فرأى الرؤوس المشوية معلقة يكاد يغشى عليه ويتذكر وهم فيها كالحون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. لذلك ينبغي أن يتعلق القلب بالآخرة، تعلق القلب بالآخرة أن يكون الإنسان دائما في ذكر للموت والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه الأشياء، أن يتذكر الآخرة دائما إن شاء الله. الأخت مريم من تونس معنا على الهواء، تفضل يا أختي. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. جزاك الله خير يا شيخ. يعني ممكن اسال معنا ما حكم ما رايكم على الزوجه اللي تعرف ان زوجها يخونها ومع ذلك ترضى معنا ان تعيش معه؟ وما يعني لو معلش السؤال الاول اللي هو ما حكم يعني الانسان اذا راى زوجها يخونها ان تستمر معه ام لا؟ نعم استمر ام لا. وكذلك معناها في الزواج الثاني للرجل مثلا انا في عوض ان يعني مثلا انا واغي في الزواج في الزواج من زوجه صالحه اخرى. نعم. ولكن انا اعتقد من الشرع يتطلب انه لازم الزوجه الاولى توافق ومن هذا الكلام معناها يلزم على الزوج ان يتزوج في حلال خير من ان. نعم. وافق على هذا السؤال واضح صحيح يا شاء الله يا اخت مريم. مكالمه ثانيه اعتقد من ام سامي تفضلي. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. التلفزيون بينصح عامه المسلمين افراد انهم من ترك شيئا لله فهو يخلفه. نعم. وهذا تعلمنا من التلفزيون جزاه الله كل خير. جزاه الله خير. وما سمعنا هذا يعني كثير علمنا اشياء كثيره فبنرجو من التلفزيون يقوم باستبدال اغاني بالشعر العربي الذي اصبح منسيا لكادنا نسمع اي بيوت من الشعر العربي في التلفزيونات العربيه. نعم. او الاذاعات. نعم. وهذا كان من قديم الزمن مش جديد يعني قبل الاسلام وجاء الاسلام والقران الكريم على مجتمع يعرف اللغه وما معنى كلمه الكلمه. نعم. بتمنى كمان باستبدال الغانيات الاجنبيات الاوروبيات بلباس اقل شيء ما يجب لبنات عربي يغنوا نجيب بنات لبس يشبه بالعرب اللبس العربي اصبح لا احد يسمع اغنيه مفروضة علينا في التلفزيون فهي ايش بنت استغفر الله العظيم محرمة بكل الاسباب ما فيش باب من ابواب الحلال في الاغنية فخلي شيء يعني تعود الناس شيء محترم والناس بتقلد طبيعة البشر بتقلد. نعم. ما بتشوف التلفزيون. ثالثا اتمنى لما ينقل التلفزيونات من المناطق في الشارع العربي انها تنقل مجتمع عربي ما تنقل مجتمع اوروبي في بلد عربي في اي منطقة عربية. نعم. فبنلاحظ التلفزيون ما يروح ينقل بينقل ناس اشباه عرب اشباه اوروبيين وليس ابناء العرب. نعم. نساء او رجال فبتلاقيهم لابسين شيء ثاني واتمنى من التلفزيون تعليم الناس كيفية تنمية اموالهم بالحلال وتعليمهم كيف يكونوا مزكين ويعرفوا كيف يكون تصرفهم بالمال. جزاك الله خير سامي شكرا لك على هذه الكلمات اختي. حياك الله. خليفة تفضل اخوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ بخير. طيب ان شاء الله. الله يسلمك. الله يسلمك شيخ في الله يسلمك شيخ للمسلم هل يكون يعني ان انا الانسان متدين ملتفي فكثير من الشباب يقولون انت مب يعني مب عالم فليش تربي لك لحية وتلبس الأمة وتقصر ثوبك لكن يكون شكلك ان اذا انت مب عالم تشيل اللحية وتترك الأمة وتقصر ثوبك على يعني تطول ثوبك ف يعني هل كلنا ملزوم فينا اللحية والثوب القصير والأمة؟ والسؤال الثاني شيخ ان الدش والكابل هل اللي يضعه في البيت يدش لرأيته يسبب مشاكل لأسرته الدش والكابل؟ جزاك الله خير. حياك الله أخوي. شيخنا في مكالمة. ايوه ابو خالد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. الله يخليك. ممكن فيني اسأل سؤال؟ تفضل تفضل. الله يخليك. انا في مجال شغلي طبعا عندي اشخاص يعملوا في المحل عندي ومن فترة شهرين كان في شخص رفض انه ياخذ مصاري المحل. طبعا المصاري فلوسي هو المحل لي والحمد لله فرقبته فصرت يعني حاط عيني عليه فاجا امس وكلمني قال اريد اتكلم معك هو صار مثل فزعان يعني خايف قال لي انا اخذت كنت كل يوم باخذ كذا كذا 50 ريال او 60 ريال او 10 ريال والمبلغ اللي طلع هو 1460 ريال اللي اخذهم وقال لي هذا انا بين ايديك شو بدك تعمل فيي اعمل. نعم. انا طبعا حكيته كل الكلام قلت له تعرف هذا الامر كم يوديك اذا سلمتك للشرطه وكذا. نعم. فانا حتركك لله سبحانه وتعالى واكراما لزوجتك انت متزوج جديد حتى ما تروح السجن تنحبس وتمك فتره انا حاقطع هالمبلغ اللي انت اخذته واجازيك اقطع عليك 1000 ريال وما راح اسلمك للشرطه هل أكون أني خلفت الشرع لأنه طبعا السار تصبع يده والزاني يجرم لحتى الموت؟ فأريد أتأثر منك يا شيخنا وتركته لله سبحانه وتعالى وما بتأثر من الشيخ. حياك الله أخي، جزاك الله خير. الأخ حسن سأل عن الوسوسة في الصلاة، في أسئلة فيها صاحبة انتبهت أيضا. قبل ذلك في ناس الأخ بنت الزهراء تقول الشيخ محمد حسين يعقوب جزاك الله خير الجزاء وجعلك الله من الوارثين الفردوس ومن المقربين عند رب العالمين في الدنيا والآخرة ومن الواردين الحوض مع النبي صلى الله عليه وسلم وما عند الله خير للأبرار. سؤالي يا شيخ محمد، هل الزهد ينطبق على حديث من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه؟ نعم الزهد، لكن الزهد أعظم من هذا. يعني الإنسان حين يترك وينتظر المزيد هذا ليس الزهد. الزهد أن يترك ولا يريد شيئا من الدنيا، ينتظر في الآخرة ما عند الله سبحانه وتعالى. سؤال، الوسوسة في الصلاة كيف تتغلب عليها؟ تغلب على الوسوسة في الصلاة إذا استشعرت حضور القلب بأن يستشعر أن الله جل جلاله أمامه. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. فإذا استشعر الإنسان أن الله ينصب وجهه إلى وجهه، هل يلتفت عن الله؟ هل يتحول عن الله سبحانه وتعالى؟ يذكر أن امرأة كانت تمشي فرآها رجل فأعجب بها فمشى خلفها فقالت ما لك؟ قال سلب جمالك لبي. فقالت لو رأيت أختي، فالتفت فقالت أيها الكاذب في دعواه لو صدقت ما التفت. هو لو صدق في أنه سلب جمالها لبه ما التفت، ما التفت عنها ونظر إلى غيرها. فكذلك لو صدقت أنت في حبك لله جل جلاله وعبادتك له لو صدقت ما التفت، ما التفت قلبك عن الله وأنت قائم بين يديه. نعم. الحور العيد لا جعل أحد لا أحد نسكت عنها يعني. إن شاء الله يبقى في حلقة عن الحور العيد. إن شاء الله المخرج طالب كان الحور العيد يتكلم فيه. المهم لست مريم تقول وحكم الخيانة، يعني إذا زوجي يخونني فهل أنا أستمر معاه أم ما أستمر؟ والله الخيانة شنيعة، والله عز وجل غيور، يغار أن تزني أمتك أو أن يزني عبده. هذه الخيانة شنيعة عند الله، ولذلك قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، إنه كان فاحشة وساء سبيل. ولذلك حذر هؤلاء الخائنين من أنهم لا بد سينالوا عقوبتهم في الدنيا قبل الآخرة. يا شباب انتبهوا، إننا إذا قلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك شيئا في الدنيا عوضه الله خيرا منه، فكذلك من ارتكب شيئا في الدنيا عاقبه الله في الدنيا به. قال تعالى من يعمل سوءا يجزى به. بعض الناس يذنب ويعصي ويقول يا عم وقت الله يعين الله في الآخرة، لسه ما يجي الآخرة نبقى نتوب قبل ما نموت. لا، ستعاقب في الدنيا قبل الآخرة على ذنوبك إن لم تتب ويقبل الله عز وجل توبتك. ولكن أقول لهذه الأخت التي علمت بخيانة زوجها قفي معه وأعينيه على أن يتوب وثبتيه، انظري إلى جوانب النقص فيك التي دفعته إلى أن ينظر إلى غيرك ويخطئ معها، فكمليها لتعينيه على الثبات ولا تتخلي عنه، فإنك إن تخليت عنه لعله يتمادى في الخطأ. وتشتكي أن زوجها يريد أن يعدد وهي منقصة. لا الله خير، التعدد هو الأصل. فأن يتزوج الإنسان من أكثر من زوجة هذا هو الأصل في المسألة. قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى فبدأ اثنين. فلذلك ينبغي على المرأة ألا تعارض هذا، ولكن ينبغي على الرجل أن أولا إذا أراد التعدد، إذا أراد أن يتزوج الأخرى، أولا أن يكرم الأولى، فإن حسن العهد من الإيمان، لا أن يلتفت إلى الثانية وينسى الأولى. لأن من تزوج امرأتان فلم يعدل بين من تزوج من امرأتين فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقهما. فالعد واجب، العد فرض، لذلك ينبغي أولا أن يكرم الأولى، هذا الأول، وليس شرطا بضاعة. وليس شرطا اذنها وليس شرطا علمها. ثانيا بعد ان قلنا الاولى يكرم الاولى, ثانيا ان يحسن اختيار الثانيه يعني ان تكون زوجته الاولى وقوره واحترمه ودينه ثم يتزوج امراه غير دينه وغير طينه فيكون قد اساء فتفتنه, فينبغي ان يحسن الاختيار. ثالثا ان يجتهد في العدل. ماذا نربط موضوع الخيانه بموضوع التعدد؟ نعم لا شك انه بسبب كره النساء لمساله التعدد والرجل كما ترون الاثاره في الشوارع اعلانات جرائد في المجلات في على الدس وغيره الفتن شديده ومحيطه والرجل فاذا لم يكن له مجال في مساله التعدد فانه قد يقول قد يقول وهذا داخل في الموضوعين ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فالانسان اذا ترك الحرام هذا هو التعويض. بعض الناس الذين يقولون مساله التعقيد والحرام والحرام والحرام ليس حرام, الله جل جلاله الكريم لم يسد بابا من الحرام الا وفتح في قبالته 100 باب من الحلال. انظر لما سد باب الزنا فتح امامه باب الزواج, ان تتزوج من اربع وهذا غير محدود, فتح باب الطلاق وتطلق الاربع وتزوج اربع وهكذا بلا حصر وبلا عدد ولكن لا تظلم. كذلك لما سد باب الربا ومال بمال فتح باب البيع مئات والاف الاصناف, لما سد باب الخمر فتح باب المشروبات اسلب ما شئت مما ليس المسكر, فتح سد باب الخنزير والميتة وهكذا. الله عز وجل ما يسد بابا من حرام الا ويفتح بغلته ابواب من الحلال. في مكالمه من السعوديه اخوي مصري اعتقد. نعم اخوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمد تفضل. حضرتك كان ليا استفسار بسيط. سؤال بسيط. نعم. انا لغايه فتره قريبه كنت بحس ان في توفيق من الله سبحانه وتعالى في الدنيا بالنسبه لي, بالنسبه لاعمالي وبالنسبه لشغلي وكده, لغايه ما حصل ان انا ارتكبت ذنب كبير تحت يد الله سبحانه ونلت عقاب شرعي دنيوي عليها, وحصل ان انا رجعت لبلدي حاولت اجاهد نفسي وتوب وحسيت بالندم وكده. كنت في اوقات بقدر اتغلب على نفسي في اوقات ما بقدرش, ومن يوم ما ارتكبت الذنب ده لغايه النهارده حاسس ان في عقاب دنيوي. بحاول كتير ان انا ارجع لربنا, لكن يعني نفسي احس يعني ان ربنا تاب عليا وقبل توبتي, ونفسي اوصل لدرجه ان انا محمول على الله سبحانه وتعالى, واني هموم الدنيا ومشاكلها ما تاخدش حيز كبير عندي. وشكرا. حياك الله ما شاء الله اخ محمد. يعني نبره صوت انسان فعلا ايوه, وانسان في نفس الوقت لها رغبه في التوبه ولها رغبه في التغيير. في ناس الشيخ ما في يعني يعصي ولا كانه صاير شيء ولا يعني في اي نوع من التاثير الداخلي في نفسه وفي قلبه. فشو السد هذا الموجود, كيف نزيل هذا السد هذا؟ ما هو الاخ محمد لا شك اكد المعنى اللي كنا بنقوله من شويه ان لابد من عقوبه في الدنيا, هو ذاك العقوبة. ولكن أبشره بقول ابن الجوزي في صيد القاتل, قال أيها المذنب إذا أحسست بنفحات البلاء فلا تكسرن الضجيج, فإن للبلايا أوقاتا ثم لا تنصرم, فأكرم البلاء بالصبر والرضا لترحل عنك البلايا إلى زمن الجزاء نادحة لا قادحة. تصبر أيها العبد حتى يتخلل ماء العين ثوب القلب المتنجس, فإذا تكررت دفع الغسلات مع العاص حكم الصحار. أخ محمد أقول لك أن أنت في بلاء لا شك, حرمت التوفيق والكدر الذي تحسه والألم النفسي وكذلك كثرة المصائب التي تتوالى عليك, كل هذا بذنوبك وما ربك بظلام للعبيد, وكل هذا أهون من لحظة واحدة في جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة ثم يخرج فيقال هل رأيت خيرا قط, هل مر بك نعيم قط, فيقول لا وعزتك يا رب. فاصبر وارضى احتسب واجتهد ان يرفع الله عز وجل عنك البلاء. وعلامة قبول توبتك مزيد من الطاعات ومزيد من الانكسار الذي انت فيه. يعني انكسر هذا الانكسار القلبي شيء جميل شيء يحبه الله عز وجل منك ان تظل منكسرا وخاضعا وذليلا ومقبلا. وتجتهد ان تزيد من طاعاتك. اجتهد في الصدقة بالذات، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة صدقة السر تطفئ غضب الرب. ونسأل الله عز وجل ان يرضى عنا وعنك، ان يعفو عنا وعنك، وان يغفر لنا وعليك. ابو حمد من قطر، تفضل اخوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساك الله بالخير. نور. كيف الحال يا عقيل؟ الله يخليك يا حمد. شلون الشيخ اللي معك؟ عساك طيب. الله يسلمك. شيخ انا عندي سؤالين مسلمين. نعم. وواحد منها فيه سؤال سالتها اخت قبلي فافتهمت لها وما كانت واضحه اسمها فتوى واضحه جدا. احسنت لها انها تذهب من غير محرم في حاجة واحدة ما انتبهنا لها عدل. هذا السؤال الاول، شلون هي يعني تذهب من دون محرم؟ السؤال الثاني الله يسلمك، ما حكم من زنى في رمضان وهو غير متزوج؟ اعوذ بالله. من زنى في رمضان وهو غير متزوج في نهار رمضان؟ نعم. أعوذ بالله. لاني انا سمعت الكلام حدار حديث بين الناس وانا كنت موجود عندهم فشفت الحين البرنامج وحبيت انا اسال الشيخ. وانا اشكر الاخ عقيل واتمنى ان البرامج هذه تتكرر جدا. جزاك الله خير اخوي. شكرا الله يسلمك. حياك الله ابو حمد. حياك الله اخوي. مبشر في تفضل اخوي. الو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف الحال شيخ؟ مرحبا. شيخ بارك الله يسلمك. شيخ بك أسألك، يعني مثلا إنسان الحين إذا كان لا هي ما يفكر في الإسلام ولا شيء، لكن إذا يعني تحسف رجع لله واستغفر، ليش الشيطان يقعد يوسوس به فيعني ما يخليه يرتاح لا في منامه ولا في قعدته ولا في أي حاجة؟ نعم. شكرا. حياك الله يا أخوي. حياك الله. وكان من الجزائر أم محمد، تفضلي. ألو. أيوة أختي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا الشيخ. تفضلي. لو سمحت في صلاتي يا شيخ لا أصلي في صلاتي وقراءة القرآن لا أحس بخشوع في الصلاة وكمان أحس بكراهية هكذا لما أصلي أصلي وأنا مكرهة للصلاة. يعني عندي فترة بس يعني برغم الله كنت أصلي كثير وأصوم الحمد لله. والحالة هذه جاءت متأخرة أختي، يعني سواء الحين مسألة الكره الصلاة أو مثلا الخشوع عدم الخشوع، قبل كنت تخشعين في الصلاة؟ لا، كنت من قبل أخشع في الصلاة الحمد لله، وفي قراءة القرآن أكون مرتاحة. اليوم لما أقرأ القرآن أحس لا أقدر أن أتنفس. في حادثة معينة، شغلة معينة صارت تحسين من خلالها أنت فعلا تغيرتي بعد الحادثة هذه؟ لا ما فيش حاجة بس لي يعني. نعم. وبعدين يا شيخ بعث لأهلي لأني أنا مش جزائرية الأصل، بعث لأهلي في دولة عربية أخرى قلت لهم بهذه الحالات، راحوا فتحوا لي الكتاب يعني يقول يفتح الكتاب. فسمعت في فتوى في الشاركة إنه من يعني إذا الشيخ اللي ذهبت إليها يعني سألك عن اسمك واسم أمك فعرف أنه دجال، فأنا هو جاب لي حرز هكذا فتحته جيت شفت أنه كاتب اسمي واسم أمي. أنا ما استخدمت الحرز خالص أول ما جابه، أني حاسة أنه هذا حاجة غلط مش صح. نعم. حياة الله محمد، شكرا لك. السؤال واضح إن شاء الله. بالنسبة لموضوع الأخ وخالد واحد يسرق وراحة وخالد مسرق الشخص اللي سرق منا وهو عفى عنه يعني الحادث اللي صارت هذه جزا الله خير أبو خالد انه هو عفى عنه، ولكن كنت انتظر منه العفو اكبر من هذا. يعني انه الولد جاء واعترف له واعترف له بالعدد 1460، فيعني الكرم ومقتضى الكرم ما كنت تقول خلاص انا مسامحك طالما انهم يسمعك، يعني لو هم عنده تاخذهم، لو هم ما عنده اخذهم وانطرفوا منه خلاص تسامحه وتتركه. وقال صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. ومن يسر على معسر يسر الله عليه الدنيا والآخرة. ممكن الشيخ واحد داين شخص معين وصعب الشخص هذا يرد الدين هذا، فهل إذا أعفى عنها وأسقط عنها المبلغ هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع عنه كان في ظل صدقته يوم القيامة، يوم القيامة مع الشمس التي تدنو من الرؤوس ومع الكرب التي في القيامة يكون في ظل صدقته، يكون في ظل هذه الأموال التي صدق بها على هذا المعسر. في أيضا خليفة بالنسبة لشكل المسلم والتزامه بالسنة اللحية والثوب القصير، هل يجب أن يكون إنسان شيخا حتى يلتزم بهذه الأمور أم المسلم العادي المفروض يلتزم؟ يعني كتاب الشارع لجميع المكلفين في مسألة اللحية وتقصير الثوب والسواك والكلام بالدين، هذا خطاب لجميع المكلفين، كل مسلم مطالب. قال صلى الله عليه وسلم أعفوا، خطاب كل المسلمين كل الرجال، أعفوا اللحى أرخوا اللحى وفروا اللحى أرجوا اللحى. خطاب تقصير الثوب قال صلى الله عليه وسلم ما تحت الكعبين من الثوب ما تحت الكعبين من الإزار فهو في النار، فلذلك يجب على الإنسان أن يقصر الثوب، كل مسلم مخاطب به. في لك مصطفى محمد سعيد من المغرب يسأل، يعني يقول أن تكون علاقاتنا مع الأخوات الطالبات غالبا جد متوترة نتيجة انعدام تواصلنا معهم، وحتى النظر إليهم تطبيقا لأوامر ديننا الذي يفرض علينا ذلك. يعني الاختلاط الموجود هذا يعني يسأل عن مدى، يعني شلون ممكن يعني ما تنصحون تجنبا للتصادم معهم؟ يعني شيخنا صراحة يعني كيف نحتجب عن الفتن وهي محيطة بالشباب في كل مكان؟ هل نمشي بعيون مغمضة؟ يعني كل مكان فتن، تروح أماكن عامة يمين شمال، هاي المسألة هذه وايد يعني صعب إنه واحد يغض بصره يغض هني تاجي الصوب الثاني، فمشكلة كبيرة. فكيف يعني يتحصل من هذه الأمور؟ الإنسان إذا أراد، أنا أقول معك أن الفتن كثير، ولكن من أراد أن يطيع الله يستطيع أن يطيع الله، من أراد أن يجتنب هذه المحرمات فإنه يستطيع بإعانة الله عز وجل، أولا بأن يستشعر معونة الله سبحانه وتعالى، إنك لن تقدر بنفسك، قال يوسف عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال الله جل جلاله في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت عينه، كنت بصره الذي يبصر به وأذنه التي يسمع بها، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فهذا هو السبيل للحماية، أنك تتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبك، يا رب حبنا يا رب، فإذا أحبك الله وفق سمعك فلا يسمع إلا الحلال، وفق بصرك فلا يبصر إلا الحلال، إلا المباح، إلا الحلال، إلا ما يرضي الله، وفق يدك وفق رجلك فتكون العبد الموفق العبد المحبوب، العبد الموفق العبد المحبوب. كما اشتكى أخ الذي ذكر أنه عصى معصية اشتكى كبيرة فحرم بسببها التوفيق. فالأخ هذا الأخ المغربي الذي يقول ان هو الاختلاط في الجامعة وكذا، انت تترك النساء مطلقا، ما لك اي علاقة بهن، وكن في مجموعتك من الرجال واستعن بالله عز وجل على البعد والجفاء معهن، لا علاقة لك بهن مطلقا، لان القرب منهن فتنة، فابتعد والله يعطيك. الأخ حسين يسأل، أنا شاب مقتبل العمر وأني الالتزام، لكنني واجه صعوبات كثيرة في هذه الحياة، فالالتزام في عصر الفتن صعب جدا، لقد انتشرت المفاسد في الحياة وانتشرت المعاصي، فوالله أتمنى من الله أن يهديني، أريد أن ألتزم. وسؤالي فضيلة الشيخ، ممكن دعائك لي وممكن أعرف كيف أتخلص من الهموم التي أتوهمها بأن الالتزام صعب، أنا هناك أشياء تقف أمامي في الالتزام، يعني كيف ألتزم في هذه الحياة؟ وجزاه الله خيرا، جاء بأحد أسباب عوائق طريق الالتزام. نعم. وهي التوهم من الالتزام صعب. بالعكس، الالتزام سهل جدا. الصعب المعاصي اللي أنت بتعملها، المعاصي التي تأتيها هي الصعبة، ومع ذلك اجترحتها وقد اقترفتها وتجاوزت العقبات للوصول إليها. لكن الالتزام سهل جدا، يعني انك تصلي ايه صعبها؟ انك توضع على الصلاة الخمس في الجماعة في النفس، انك تقرأ قرآن كل يوم جزء من القرآن ايه صعبها؟ انك انت تعرف لسانك من الزلل والحرام، انك انت تترك سماع الموسيقى والغناء والنظر الى الفتيات. شاقة الترك، شاقة الترك سهل جدا، الفعل هو الذي صعب، وانما انقلبت الموازين في عصرنا. اسال الله عز وجل ان يهديك ويصلح صدرك للهدى، ونسال الله عز وجل ان يهدي شباب المسلمين، وان ياخذ بايديهم الى ما يحبه ويرضاه، وان يعافينا والمسلمين والمسلمات من البلاء، وان ينجينا وجميع المسلمين والمسلمات من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بتركي ايضا يسال عن انه يعني يحاول ان يتوب ويتوب، ولكن الشيطان ما يترك يعني وراه كيف يتغلب على الشيطان؟ هذا لابد ان نعلمه، ان حين تتوب لا بد ان تعلم يقينا ان الشيطان لن يتركك، لا يمكن. ازاي؟ الشيطان قاعد يخدمك سنين، يجيب لك دي ويعمل لك دي ويساعدك في دي ويضلل لك دي ويسوي لك دي، والاخر جاي تسيبه كده وتلتزم بالراحه، لن يتركك، فيظل معك عشان ياخذ حقه منك، فسيلبس عليك الامور ويقول لك انت لن تستطيع ان تستمر، هيقول لك انت مرائي، هيقول لك انت منافق، هيقول لك انت انت بتاكل حرام هتروح النار، ربنا مش هيقبل توبتك، انه مش هينفع، فيثبته فيجتهد عليك الشيطان. الغي كل هذا وقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، دعني وربي فربي اكرم، وحين تقبل على الله عز وجل ينصرك على الشيطان. وسبيلك الى هذا اخي صبر وبذل الجهد والثبات، نسال الله ان يثبتنا واياكم على الايمان. أم محمد بن جزار أيضا تقول أن الصلاة عندها هالأيام يعني مسألة الخشوع، هي معاقبة يعني، هي لسلك معاقبة يعني، أنت كما ذكرت لها إيه اللي جد في حياتك وقالت لم يجد شيء، لا جد شيء، لابد من معصية ارتكبتها، لابد من فريضة من الفرائض هي مصرة على تركها، لابد أن يكون لها خطأ معين أخطأته فعوقبت بسلب حلاوة الإيمان. فضيلة الشيخ، خلق الإيثار خلق يعني ياريت لو تذكر الاخوة المشاهدين فيه. والله يعني نحن ما زلنا بعد لم نستوعب موضوعنا في من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. حكاية طريفة من الحكايات الطريفة جدا، وهي مبثوثة في كثير من الكتب. الشيخ حلبي كان يدرس في الازهر، قال وامتنع عنه المعونة او المال فترة، فافتقر حتى انه جاع ولم يجد شيئا يأكله وكاد يموت من الجوع. قال وكنت راقد واحس بنغص وتنغيص الجوع، هموت خلاص. قال فخرجت من المسجد وصعدت وقلت انا مضطر. انا اخليك تكمل القصه ان شاء الله، بس في كلامنا في فنلندا نطول مع الاخ والاخت. نعم ايوه اخوي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عندي سؤال لفضيلة الشيخ، انه نحن عايشين في بلد اوروبي والناس هون نصارى او مسيحيين، يعني الغالبيه منهم. فهل صحيح انه يعني ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، فهل صحيح انه كل هؤلاء الناس يعني بالجيد منهم والسيء منهم كلهم الى النار، ولا رب العالمين يعني له حساب خاص معهم؟ جزاك الله خير، حياك الله، شكرا. حياك. مكالمة من الدوحة. نعم معكم على الهواء، السلام عليكم. اقول لك اختي معاك على الهواء، تفضلي قولي. يا رب السلام عليكم، كيف الحال؟ حياك الله. ممكن اسال سؤال؟ تفضلي اختي. انا صراحة انسان يعني ملتزمة الحمد لله رب العالمين، فاصلي واتحجب، ويعني ما اعتقد اني سويت معصيه لحد الحين يعني كبيره الحمد لله. وكنت احب يعني اني اشوف رسول الله في الحلم. ايه تريد ان ترى رسول الله في الحلم؟ اشوفه يعني في الحلم. ففي يوم من الايام يعني في يوم غير متوقع حلمت فيه، حلمت ان قامت يوم القيامه وطلع رسول الله من الارض وتسجل من تحت ماي، فبعدين قاعد يحاسبنا والناس يراقبون وهشت يعني، وبعدين قاعد يحاسبني وقال لي ان انا بروح النار. نعم. فانا يعني بعد ما حلمت من الحلم يعني قمت وانا فرحانه يعني. نعم. لاني انا شفت رسول الله بس ما ادري يعني قال اني بروح للنار بس ما اعرف يعني هو صحيح يعني هل الحين بروح النار ولا نعم. من ذيك الساعة انا خايفة يعني. جزاك الله خير مقيدة شكرا لك وزاد الله حرصه ان شاء الله على الدين ان شاء الله. مكالمة من أم ألو أيوة أختي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ يعني يوم الحلقة حلوة بس أنا حاسة أنك يعني الشيخ ما أعطانا أمثلة كمان معاصرة يعني عن أخوة يعني أو ناس التزموا أو أي شيء يعني سووه كانوا في معصية وتركوها وعوضهم الله خير. ان شاء الله في موضوع التوبه احنا عندنا الحلقه الجايه ان شاء الله وعنوانها اريد ان اتوب لكن عندنا فضيله الشيخ الدكتور احمد بن صالح الحمادي من الامارات العربيه المتحده راح نتكلم ان شاء الله عن الموضوع هذا عن التوبه وهذه بس احنا نحاول نركز في موضوع من ترك شيئا لله عوضه الله. انا قصدي هالشكل يعني انا ان شاء الله بيجيب لنا قصص ان شاء الله وكلام طيب طيب انا ابي شيء الشيخ نفسه نعم. سبحان الله تركه والله عوضه خير لا الشيخ محمد الحسيني ان شاء الله. طيب شكرا حياك الله اختي حياك. الاخ طارق من تونس. الو ايوه اخوي السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. جزاكم الله كل خير على هذا البرنامج. حياكم ان شاء الله. سيدي الشيخ عندي سؤال. تفضل. الله يبارك فيكم. انا شاب تونسي والحمد لله مسلم ومؤمن بالله. الحمد لله نعم. وكنت الحمد لله نصلي وخرجت في سبيل الله وقمت قيام ليل والحمد لله وذكرت الله كثيرا الحمد لله وتركت كثير من الأشياء في سبيل الله سبحانه وتعالى لكن الشيطان أغواني وتركت الصلاة. صدقني سيد الشيخ أني كلم فيك وأني قاعد مرعش الآن وأسرفت على نفسي إسراف عظيم فأريد أن أعرف سيد الشيخ جزاكم الله كل خير هل الله سبحانه وتعالى إن أقبلت إلى الله سبحانه وتعالى فهل سيغفر لي كل ذنوبي؟ أكيد. وعندي سؤال ثاني. نعم. أنا عايش في بيئة في البيئة متاعي صعبة ياسر وفيها كثير من الفتن. نعم. واستحضرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مش حديث لكن القصة لما قتل 99 نفس. نعم. وعندما ذهب إلى العالم فقال له هل لي من توبة فقال له ليس لك نعم. ثم ذهب إلى العالم الآخر فقال له هل لي من توبة قال له سيقبلك الله سبحانه وتعالى على أن تترك أرض الفساد هذه نعم. فكيف أعمل سيد الشيخ إني مضطرب كثيرا وأريد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى جزاكم الله عني كل خير أفيدوني أفادكم الله. حياك الله أخوي وياك إن شاء الله. جاوب الأخ طارق الأخيرة أي الأخيرة والله يا أخي أنا حزين لك مشفق عليك أنك زدت لذة الإيمان وحلاوة الطاعة ثم انتكست هذه النكسة الخطيرة حتى أنك تترك الصلاة. عجيب العجب فعلا لمن ذاق حلاوة الإيمان ثم عاد يفتقدها. ولكني أرجو أن تكون مكالمتك هذه بداية حقيقية لتوبة جديدة وأنت ذكرت العلاج أن تقلع من أرض المعصية لترحل إلى بلد الطاعة أن تجد صحبة صالحة تعينك على أمر الله سبحانه وتعالى وطاعته والثبات على دينه. أخي إن أقبلت على الله أقبل عليك قال الله تعالى في الحديث القدسي عبدي قم إلي أمشي إليك وامشي إلي أهرول إليك. أخي أنصحك الآن في هذه اللحظة أن تكون قم توضأ وصلي الآن في هذه اللحظة ولا تنتظر صلي إذا كنت تصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء صليها الآن مجتمعة لا تنتظر إلى الصباح. أسجد وابكي وقل يا رب جئتك باكيا فارحم ضعفي وخذ بيدي. اصدق بالنفي الى الله يصدقك في قبولك واعانتك وتثبيتك وتثبيتك. جزاك الله خير شيخ. في مكالمه من الاخ خليل من ايران تفضل اخوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحق فضيله الشيخ؟ يا مرحبا. كيف حالك؟ الحمد لله الله يسلمك. والله عندنا سؤالين تفضل اخوي. السؤال الاول أنا إنسان متزوج ولي أب ولي أم، وأبونا تزوج والحين صار له 11 سنة وتركنا يعني الصراحة. نعم. فلا يعطي المصاريف حق الوالدة وإحنا قايمين بهذا الواجب، فإحنا نروح حق الوالد ونبغي نستسمح منه على هذا الشيء ونكون يعني لا نغاضب الله سبحانه وتعالى ونكون مطيعين لأمر الله سبحانه وتعالى، فهو لا يقبل منا ويطردنا بعض الأحيان وهو تابع زوجته الثاني وتاركم، فأمنا تقول نبغي سوون حل مع هذا ونروح حق المحكمة ونشوف على ثاني بيه يظهر كل شيء. نعم. فاحنا نقول هذا مهما يكون هبني ونحن ان شاء الله ما يكون عيلاية كل عاصي لفت زمان وبيلين، ويمكن الله سبحانه وتعالى يهديه ويرجع، فاحنا بنكون في هذا الشيء مقصرين في حق ابونا. نعم. والسؤال الثاني، انا متزوج وعندي ابناء اثنين، والحين زوجة موجودة في الامارات وتزوجت واحدة من ثانية الحين جديد. نعم. فالزوجة رافضة، وكلمت معاها وقلت لها صح يعني انا تزوجت لاجل يعني على خاطر الانسان يكون يستقيم بالله سبحانه وتعالى، والله قال لي حقنا الانسان ان يتزوج يعني 4 نساء وبنكون ما بنقصر في حقكم ابدا، لا انت ولا هي، وهذا على اساس الانسان يستقيم في هذه الدنيا. نعم. والحمد لله احنا من ناس يعني مجتهدين في الدين ونصلي لله العالمين، فما ادري يا فضيلة الشيخ ما حكم هذا الاب نروح لو ما يطيعني يعني ما يطيع كلامنا، حتى في بعض الاحيان انا احس اليوم العيد الناس يقول لي ليش ما تروح حق ابوك، وقلت انتوا يا جماعة تعالوا معي وشوفوا هذا الاب يعني كيف بيكون علاقته معي. نعم. وطردني قال روح ما ابغيك يعني تجي عندي. نعم. فنرجو الافادة منكم يا فضيلة الشيخ. حياك الله. الله يسلمك. بس الوالدين يا شيخ الاب والام ممكن نحصل منهم يعني ظلم، او يعني ممكن يدعون علينا، ممكن يفهموننا غلط، ممكن اشياء كثيره تصدر منهم يظلمونا، ممكن يعني اشياء كثيره ممكن تصير منهم، احنا ايش علينا من ناحيتهم؟ هم ابوي وامي لازم انا اطيعهم، لازم انا اتودد لهم واتقرب لهم، لكن ساعات في بعض الحالات تصير يعني ان الاب والام يكونون يعني يظهرون بصوره غير طيبه. بر الاب والام واجب فرض، حتى قال ربنا جل جلاله وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالانسان حتى وان اجتهد والداه على ان يجعله يكفر بالله اجتهد، شوفوا ان جاهداك بذل جهدهما معك ليجبراك على ان تكفر بالله، قال الله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروف. فابوك هو ابوك ولو تزوج على امك ولو تنكر لك والقاك ولو طردك ولو باعك ولو اذاك ولو شتمك ولو اكل مالك ولو ضيعك ولو مهما فعل هو ابوك، يجب عليك ان تبره وان تكرمه وان تصبر عليه وان تحبه وان تدوم محبتك له لانك تحبه لله لا لعصائه لك. الاخ محمد يسأل، هو من فنلندا، يسأل من النصارى هل هم كلهم في النار؟ هذا سؤال جيد. اولا يجب ان نعتقد ان النصارى كفار واليهود كفار، يجب ان نعتقد هذا، ليس لانني اقول ذلك ولكن لان الله قال ذلك، قال تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث، فهؤلاء حكم الله بكفرهم، ليس هذا يعني امر المسلمين بيخترعون، ده كلام ربنا قران. فلابد ان تعتقد ان الله عز وجل لا يقبل دينا الا دين الاسلام، قال تعالى ومن يبتغي غير الاسلام غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. انت دخلت عليك شبهه ان بعضهم طيبين ومؤدبين ومحترمين يواظبون على المواعيد ويحسنون حتى الى الفقراء والمساكين وغير ذلك، هم لا يحسنون لله، هم يفعلون كل هذا باسم الانسانيه باسم التقدم والرقي، هم لا يفعلونه لله، فلذلك الله عز وجل يجازيهم به في الدنيا وزيادة، فتجده يبارك لهم في صحتهم أجسام، تجده الله عز وجل يبارك لهم في أموالهم أموال كثيرة ورزق واسع، يبارك لهم في أولادهم أولاد كثيرين وإلى آخره. فالله عز وجل يجازيهم بكل ما يصنعونه في الدنيا، يعطيهم جزاءه في الدنيا بحيث إذا لقوا الله لا يجدون لهم حسنة واحدة عند الله. أم غيداء بالنسبة لرؤيتها لرسول صلى الله عليه وسلم والحادثة التي روتها، والله مجرد أن تكلمت هي تقول أنا مالي ذنوب مالي معاصي، هذه أكبر معصية. أنا أقول إن أنا ما عندي معاصي ولا عندي ذنوب، أكبر ذنب الغرور والكبر الواقع في القلب والعجب إن أنا مالي ذنوب، وليس حد مالي ذنوب. قال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء، وقال صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب. قال صلى الله عليه وسلم والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر له. فكلنا مذنبين، كلنا مقصرون، كلنا أصحاب خطايا، كلنا. ومن اعتقد أنه ليست له ذنوب فهو الجاهل، لفرط جهله هو جاهل فقط، لكن له ذنوب، له ذنوب حقيقية. فلذلك كانت هذه الرؤية إكرام من الله عز وجل لينبهك، لما قالك أنت من أهل النار أو أنك في النار، رغم ذلك أن تقول أنك صبحتي منشرحة، وهذا دليل أنها كانت رؤية، لأن الرؤية أن تأتي كفلك لها شرطان، أن تأتي كفلك الصبح وأن يكون الإنسان منها منشرح الصبح. فقوله لك أنك في النار لعله لهذا السبب، أنك ذنوب كبائر وأنت لا تعرفين، فحاجة عن ذنوب وتوبي إلى الله عز وجل توبة عامة شاملة صادقة لعل الله يتوب. شيخنا في يعني من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، في ساعات ناس يظلموني، ناس ياخذون حقي، ناس يبوقوني، ناس يعني حقوق موجوده لازم انا اخذها في الدنيا، مو كل شيء اقول مثلا خلاص يعني في الاخره الله راح يعوضني وهذا، فيعني او حد ظلمني انا راح اثار منه، ف يعني هل كل شيء أسكت عنه وأخليه للآخرة وأخليه الجزاء من الله سبحانه وتعالى؟ لا، يعني مسألة أن تجازي السيئة بالسيئة، قال العلماء ما استقصى كريم حقه قص. والمسلم الذي يعتقد أن هناك دارا غير هذه الدار يحتاج فيها إلى حسنات يسرق وبمنتهى سعة الصبر ويرجو الأجر من الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تاجر، كان في من كان قبلكم تاجر من التجار، وكان يرسل غلمانه فيقول إن من وجدتموه مؤثرا فضعوا عنه أو تجاوزوا عنه. قال فلما حسب قال الله عز وجل نحن أحق بالتجاوز عنك، نحن أحق بالتجاوز منك، تجاوزنا عنك. الجزاء من جنس العمل، فلذلك الإنسان الذي يستقصي حقه في الدنيا مخطئ. نعم أثبت لله مرة واثنين وثلاثة واربعة، والله سيثيبك في الدنيا وفي الآخرة، أنت ستحتاج قد تقع في نفس الموقف وتحتاج من يعفو عنك وتجاوز وأثبت لك إن شاء الله. نأخذ أخر مجموعة من المكالمات. أخت محمد تفضل أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت بسأل عن حكم المرأة تحلف عن زوجها عن جميعها، وهي وبعد ذاك خلت الحلف يعني جامعها في نفس الوقت. أولا. ثانيا يعني شهر رمضان 99 كان عندي أيام 5 أيام ما صمتها، بعدين لم أقضيها وما كنت مريضة. وجاء عليها رمضان اللي فات. نعم. بعدين انا ملتزمة الحمد لله. الحمد لله. وبصلي وبسمع محاضرات وما بصوت اي برنامج او محاضرة. الحمد لله. الدليل على ذلك استماع لبرنامجكم. الحمد لله جزاك الله خير. ايوه. فبعدين بس مشكلتي اني بغطى على الصلاة. نعم. وملتزمة كثير يعني ما بصوت محاضرة وما بصوت يعني اي شيء يعني. نعم. بس مشكلتي بغطى على الصلاة ومرات بها يعني بصوتها. فما عارفه يعني ايش السبب فيها. نعم. يا ريت تكتب لي. حياك الله اختي. مكالمه ثانيه. ابو عبد الله من الكويت. اخوي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير على البرنامج الطيب. وياك إن شاء الله. وأنا أحب أعبر عن تقديري للشيخ ومحبتي له جزاه الله خير. جزاك الله خير. وسمعت له أشرطة كثيرة، وودي بس طلب يعني من الأخ عقيل والمخرج إنه يطولون شوية البرنامج على أساس الشيخ يعني ياخذ مدى يشرح لنا شوية الموضوع، لأنه حاسين ان الموضوع ما اخذ حقه يعني الا في اسئله في احوال شخصيه وكذا ما لها علاقه في الموضوع المهم القيم. نعم. اللي يأثر على قلوب وتصرفات الناس. هل عندك من سؤال؟ لا انا هذا طلبي بس ما شويه يعني داخل الموضوع على اساس ايش الموضوع يا عبد الله. انا ودي بس يعني اذا ممكن تطولون البرنامج على اساس الشيخ يعني يشرح شرح مستوى. ما سألت عن نطول يا عبد الله. جزاكم الله خير. حياك الله سيدي عبد الله. حياك الله. جزاك الله خير على حرصك. في مكالمة ثانية. خلاص مسألة تقطيع في الصلاة يقطع تقول تصلي ما تصلي ندرس في الموضوع الله يهديك. خلاص ان شاء الله. والله الاخوة احنا معنا بنردهم في نفس الوقت يعني ما نقدر ناخذ كل الاسئلة، في اسئلة كثيرة وصلتنا على الانترنت واسئلة في الاول عندي الكتب كلها راحت ما كملنا شيء منها. في من ترك شيئا لله على الله انا اريد ان اقول قصة هذا الرجل بتاع المحشي انه انا خش قصة طبعا. هذا الرجل يقول انه هو طالب في الازهر، فقال انه جاع لدرجة خلاص يكاد يموت من الجوع. أربع دقائق. تستر يا رب. تفضل. بس كثير. المهم إنه صعد فوق السطوح وظل يمر فوق السطوح حتى نظر في بيت في مطبخ فوجد حلة محشي على البوتاجاز. بنجان. نعم. فنزل وأخذ هذا واحدة من المحشي وقضم قضمة واحدة. ثم أفاق تذكر حرام آكل حرام جسمي ينبض من حرام أروح النار، فتركها وصعد جري إلى البيت. وتوضأ وخرج إلى المسجد جلس يبكي، فإذا بشيخه جاءت امرأة فحدثته في السر، ثم انصرفت إلى جنب ومعها رجل كبير في السن المسن، فقال له شيخه تعال يا بني تعال أنت الذي يجلس يبكي يعني تعال. قال نعم. قال أنت متزوج؟ قال لا أنا مش متزوج. قال تريد أن تزوج؟ قال أتزوج من يوم مش لا أكل بعد كم يوم ما دقت الأكل. فقال له لا هذه امرأة أرملة مات زوجها وهي ليست من هنا، هي من بلاد الشام، فتقول انها تريد طالب علم تتزوجه، وهي عندها نفقه وعندها مال وعندها كل شيء وعندها بيت ولا تحتاج الى اي شيء، بس انت تزوج ومعها وليها هذا. قال له خلاص نتزوج. فزوجه اياه وجبت الشهود وزوجه اياه واخذها ومضى، فاذا به بها تدخل به نفس البيت الذي كان دخل فيه واخذ هذه القضمه. نعم. الحرام وتضع له نفس الحلة فيأكل ويكمل نفس. سبحان الله. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه في حياة الشيخ محمد حسين يعقوب في أخذ سألته. أبدا. الحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة وأن يعافينا وإياكم من البلاء. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. في نهاية البرنامج اترك الموسيقى الحرام يضع الله عز وجل متعة ولذة القرآن. تترك النظر إلى النساء الحرام يرزقك الله عز وجل بصيرة نافذة ترى بها الخير وتنعزل عن الشر. تترك كل ما هو معصية من الكذب يطلق الله لسانك في ذكر الله. تترك كل المشاغل القلبية في هم الدنيا يملأ الله قلبك بهم الآخرة. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نشكر أعزاء المشاهدين فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب على هذا اللقاء قيم، وجعل الله هذه الكلمات إن شاء الله في ميزان حسناته يوم القيامة، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إليكم هذه الإعلانات في النهاية، دعوات لحضور محاضراتنا كدعوة من يسر إدارة الدعوة بقسم الدعوة والإرشاد الفرع السعيد، دعوة الأخوات لحضور محاضرة بعنوان كيف تعيشين الإسلام مع من حولك لفضيلة الشيخ عبد السلام البسيوني، وذلك يوم الأربعاء 13 من شهر يونيو من عام 2001 من الساعة 4 وحتى 6 بإدارة الدعوة. وهناك أيضا يسر إدارة الدعوة قسم الدعوة والإرشاد الفرع النسائي دعوة الأخوات لحضور دورتي الصلاة والعقيدة لفضيلة الشيخ عبد السلام البسيوني، تبدأ الدورة من 18 من شهر يونيو وحتى 8 من شهر أغسطس من عام 2001 و3 أيام في الأسبوع. في وقت دورة الصلاة من الساعة الرابعة إلى الخامسة مساء، وقت دورة العقيدة من الخامسة إلى السادسة مساء، وذلك بفصول دار الدعوة. فعلى الرغبات التسجيل في التسجيل اتصال على الهواتف المذكورة أو الواضحة أمامكم. وهناك أيضا لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب محاضرتان، المحاضرة الأولى إن شاء الله بعنوان كيف نغير الطبع غدا الثلاثاء، والمحاضرة الثانية بعنوان كيف نروض الهوى يوم الأربعاء، وجميع المحاضرات بعد صلاة العشاء في جامعة أبي عبيدة في جامعة أبي عبيدة أو مسجد أبي عبيدة ابن الجراح في المنتزه، صور المنتزه على ما أعتقد الناس إن شاء الله يدلون المكان. نحن أعزائي المشاهدين نتعلم بالتزامنا بالإسلام كيف نعلو بالروح على الجسد، كيف نستعلي على الحرام، كيف نعف على الشهوات المسروقة، كيف نقبض اليد عن الأذى، كيف نكمن غيظا نستطيع إنقاذا. إنه رقي وسمو وعظمة يرفعان الإنسان عند الناس وعند رب الناس سبحانه وتعالى. لا يقول له الإسلام فاضل شهواتك وألغها، لا يقول له المال كله نجس ورجس، لا يقول كن ضعيفا إمعه، لكنه يهذب مشاعره ويسمو بروحه ويدخر له في الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. شوفنا يا شيخ عن حور العين وما تكلم. اللهم اجعلنا أستاذ المشاهدين من أهل الجنة إن شاء الله يا رب العالمين. جزاك الله خير يا شيخ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.